المسألة الأخيرة أو المثال الأخير من أمثلة الرخص الشرعية في فقه الأسرة: عدم وقوع طلاق المكره والرخصة فيه. أولا، ما هو حكم عدم وقوع طلاق المكره؟ يعني إذا طلق شخص مكره مجبر، طلق امرأته وهو مجبر، هل يقع طلاقه أو لا؟ فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن طلاق المكره لا يقع. قالت الحنفية بطلاق المكره، لكن الجمهور على أن طلاق المكره لا يقع، واستدلوا بقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والشافعي ذكر، قال: للكفر أحكام كفراق الزوجة، وأن يقتل الكافر ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه. يعني إذا كان الإكراه على الكفر سقط، لا يحاسب عليه، فكيف هو الإكراه على الطلاق؟ من باب أولى لا يحاسب عليه. هذا وجه الاستدلال من كلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في المجلد الثالث 236. ودل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن هذه المسألة، حكم عدم وقوع طلاق المكره، فالراجح قول جمهور أهل العلم أن طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع. فما هو وجه الرخصة في عدم وقوع طلاق المكره؟ فعلى قول جمهور العلماء، القاضي بعدم وقوع طلاق المكره، وفي الحديث تجاوز عن المكره، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فيه إشارة إلى أن ذلك رخصة، رخصة أنه لا يقع طلاقه. قال ابن قدامة رحمه الله: في من طلق مكرها ولم يتأول، قال: لم يقع، يعني لم يقع طلاقه، لعموم ما ذكرنا من الأدلة، ولأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد العاشر 354.